قال الله تعالى: ويا تؤتي السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وابشروا وقولوا لهم قولا معروفا. قال: ولا تؤتي السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي جعلهم الله تعالى قوامين على هذه الأقوام، فلا تعطوهم السفهاء حتى تأتوا منهم رشدا، كما أمر الله تعالى وصي اليتيم أن يفعل ذلك: إن آمنتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط لرد الأموال إليهم شرطين: الشرط الأول البلوغ، وجدوا اليتامى حتى إذا بلغوا الكبار، يبقى ده الشرط الأول. الشرط الثاني إيلاء الرشد، وبلغ معناه حلم التصرف في الأموال. وقال الله تعالى: حين أمر بكتابة الدين فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل، أحد الشيء يدعي فليمل وليه، وقد جعل على سفيه ولاية لأحد من الناس وعليه ترجح قول الجمهور بوجود الحجر على أبواب السفيه حتى لا يبددها فيما لا ينفع ولا ينفع المجتمع. قال: وما لا يتصل بالأموال من الحقوق كالنكاح والطلاق ونحوها فهي حقيقة نافذة منه، فإنه لا يتصور في نفس العقد تدبير وإساءة استعمال للمال. الحاصل عندنا أن السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، فيجبر عليه في هذا الجانب الحق، أما سائر تصرفاته فهي صحيحة نافذة يترتب عليها آثارها. العارض الثاني الشرك، وهو في لغة غيبوبة العقل واختلاطه، عقل في غيبوبة، وكذلك تصرفاته من الضرر، فينظر المرء إليه فلا يكاد يميز بين التصرفات الكاذبة على أطر العقل والأطر على الإله، فتناسب مع ذلك. قال: وهو زوال العقل بسبب تعاطي القمرة، والقمرة هنا ما صار العقل بأي سبب من الأسباب، سواء سبناها أمر أو سبناها مشروبات روحية أو سبناها أي شيء، طالما حصل مناطق دم وهو الشرب أو عدة الحمى وهو الشرب، بأي مشروب كان ترتب عليه هذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكثر كثير فقليل يرى، فجعل علم الذنب عندنا حصول الحكم. قال: وهو زوال العقل بسبب تعاطي القمر، بحيث لا يدري استمرار ما لا يصدر منه من تصرفات حال شكره. وهذا هو الحافظ الذي جعله الله عز وجل قائلا بين حكم قومه، فقال سبحانه: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. فتبين أن السكران يعرف إذا كان سكران الحلال من كونه يعلم ما يقول أو لا يعلم. قال: فالأمر أنه بزوال العقل يرسل غير مطالب بالأداء في حالة الشرع، أي تنعدم في حقه أهلية الأداء، قلنا باعتبار أن أهلية الأداء مرتبطة بإخلاص الوثيقة بالعقل، إن اتبر العقل اتبرت أهلية الأداء، وإن نقص نقص وإن علم علم.

وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى لا يلزم التكرار تكرار عقول بل ما جنى عتق طلاق محلول. وهذا كما بينه الشيخ شقيق رحمه الله تعالى في غير الطابع وهو الذي لم يبلغ به السكر مكتبا يصل به الى زوال العقل وانعدام الفرد. قد نقول هذا لا يكلف حال شكره، ولكن ان ارتكب شيئا متعلقا بحقوق البشر فانه يظهر. قال ولكن لو قتل فهل يقتل؟ الجمهور قال نعم، ونحن الطائفه الى عدم قتله منهم الظاهريه لانتفاع وقت العمد، وانما يجب القصاص في العمد. الجمهور تعللوا بعله ان الاثم لا يبرر الاثم، فلو ان انسان شرب خمرا كفارا حتى ذهب عقله ثم قتل فقد ارتكب اثمين، الاول شربه الخمر الذي اذان عقله، والثاني القتل. قالوا كالاثم الاول لا يبرر الاثم الثاني، خاصه واننا لو اطلقنا هذا القول لأوشك الناس أن يتقاتلوا إلا بينهم ويدفعوا السكر. حتى لدى الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى اضطرار حاول من خلاله أن يجمع بين الأقوال، ولكنه اضطرار يعني نستطيع أن نقول غير واقع. قال لو أنه شرب الخمر ليقتل أو يرتكب جريمة ثم ارتكبها فهذا يعامل معاملة العادة، لكن هذا الكلام غير متصور، لأن المرء الذي يفكر في شيء ما ثم يشرب الخمر لأجله وفكر في ذلك فكر بعقله وعقله حاضر، فإذا بلغ العقل فهل يتصور أن يبقى الفكر الأول أو ما فكر فيه أولا معه بعد دوام العقل؟ لن يقول هذا. قد يذهب بدل ان يقتله يعطيه جميع ما يملك كده ولا لا، يعني هو تفكر في قتل انسان فقال لئلا اقع تحت طائله القصاص اشرب الخمر ثم اقتله واحضر باني ذاهب الحق. هو ده معنى التصور او الافتراض في قرار الشيخ الكبير اللي راح اقول. اقول هذا التصور لو انتهى، لانه ممكن بدل ان يذهب ويقتله يذهب ويعطيه المال مثلا. طيب هذا نقول انه سكر وذهب عقله وفقد فهمه لا يمكن، ولكن تقول هذا هو الحالة الثانية اللي احنا اشرنا اليها ان هو ما زال في بداية النشاط والطرب فلم يذهب عقله بالكلية، لكن احنا كلامنا الان على التكرار الذي ذهب عقله بالكلية فهذا غير مكلف. اما الذي في مبادئ الطرب والنشورة والنشاط فهذا لا نقول عليه سكر اصلا ولا نقول ان عقله ذهب، وهذا هو الذي نقوله. فاذا اضطررنا عند انسان شرب الخمر لكي يفعل كذا وتبين لنا انه فعل ذلك، فاحنا ان نقول انه لم يذهب عقله بالكليه وبالتالي فهو مكلف ويعامل معامله العامل، او نقول انه تصارف ان فعل هذا في ذهاب العقل فيرجع الامر الى القرائن التي تحط به الامر نفسه. فان حكمنا عليه بانه شكران قاطع اي ذهب كل عقله فهذا لا تكفيه عليه ويعامل معامله المفضل، وان بدا لنا انه ما زال في بدايه السكر ولم يتحكم فيه السكر بكليا فهذا يعامل معامله العامل.

العقل موجود ولا مش موجود؟ كامل ولا ناقص؟ طيب والآن شجر أن لم يسمع لا هو الآن ليس لا نستطيع أن نقول عليه إنه سكران السكر الذي يعافيه من المسؤولية هو يعني الشيخ بنت رحمه الله تعالى له بيتين أنشده في هذا الكتاب قال لا يلزم قاطعا العقول ولا جنايات ولا حدود ومن جميع عقله لم يقصد فهو الذي فيه هذا البيت كلشدا لحد كما كده لا يلزم السكران اقرار العقول بل ما جنى عذق قضاء وحدود بل هو اللي هو السكران غير الصافح اللي في بدايه السكر اما اذا سكر سكر بالكليه هو مثلا محل كلامنا الان فقط عقله بالكليه بسبب مباح او بسبب غير مباح يبقى الفارق بين اللي ارتكب او اللي اذهب عقله بالقيادة الفرق بينه وبين المنطق ايه ان الذي اذهب عقله بمشكلة باختياره هيجلد والاخر لم يجلد اما الاسلام فانه لا يشتركان في ضمان ما يرتكبانه من افعال تحتاج الى تعويض ونحو ذلك فيعاملان معاملة المجنون او المهمل انه واذا فكر يبقى عليه الدين اذا ادلف مال يعول هذا المال ويرد هذا المال لكن الفرق بينهم غير المتعمد وغير المتعمد او القاصد وغير القاصد الا القاصد والمتعمد بيبلغ يعني تقام او يقام عليه حد السكر حتى السكر اما الاخر فنعتبر انه شربه على سبيل القضاء او عليه او نحو ذلك فهو الفرق منهم ان ده بتبذل عقوبته بالعقوبه المقرره عليه شرعا ان تحمل اذهاب عقله والاخر يعفى من هذه العقوبه لكن يتحمل التعويضات الواجبه عليه. قالت الثالث من عوارض الاهليه المكتسبه الاكرام. قال هو حمل الغير على ان يفعل او يقول ما لا يرضاه ولا يختاره لو كلي بينه وبينه هذا تحريم الشيء واحسن منه ان نقول الاكراه حمل الغير على امر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على الايقاع حمل الغير على امر يمتنع عنه في شيء لو خلي بينه وبين نفسه لم يفعل هذا الشيء فلما حمل عليه فعله فعله تحت ايه نقول بتخويف يقدر الحامل على الإيقاع لأنه مجرد قول الحمل الغير على أن يفعل أو يقول ما لا يرضاه ولا يرضاه لو كلي بينه وبينه كيفية الحمل هذه ممكن يكون في حمل معتبر حمل غير معتبر اللي هم لأجله قسموا الإكرام لإكرام معتبر وإكرام غير معتبر فالتعريف الثاني أشمل وأجمع حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر دون تخويف دون تهديد دون أي شيء تخويف يقدر الحامل على إيقاعه. والعلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا للإقرار المعتبر شرعا عدة شروط أولها أن يكون المكرم قادرا على ايقاع ما هدد به والمكرم عاجز عن دفعه ولو بالفرار يعني عمليا بالاثنين مكرم ومكرم المكرم هو الفاعل والشكر هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. فالشرط الاول ان يكون المدرك اللي هو الفاعل او المهدد او المكون او نحو ذلك قادرا على ايقاع ما هدد به. يعني لا يتصور ان ياتي ضعيف ويهدد قوي بانه لو لم يفعل كذا لضربه او قتله او نحو ذلك. او ياتي اعدل يهدد اخر بانه يقتله مع ان الاخر اللي معه ايه السلاح مثلا. فشرط ان يكون المجرمون قاتلا على ايقاع ما هدد به. لان هاجل يقدر يقتل، هرب يقدر يضرب، هرب النار يقدر ياكل النار وهكذا. والمكره اللي وقع عليه التهديد يحذر عن دفع هذا التهديد ولو كنت راى. يعني لو اسلم على نفسي كذا انا قلت لك مكره بين اليوم وبين الغد يستطيع ان يهرب ويبتعد عنه، او يجد وقتا يتوصل بها اليه حتى يوقع عليه ما هدده او نحو ذلك. ده الشرط الاول. الشرط الثاني ان يغلب على ظن المكره انه اذا امتنع اوقع به ذلك. يعني يغلب على ظنه او يتيقن بان المكره لا يهدد ولا يكفر به ولا يلعب بالأذكار، وإنما هو مصر ومصمم على تنفيذ ما هدد به. الثالث أن يكون ما هدد به فوريا، أن أفعل فيك كذا الآن، أقتلك الآن، أو تنفذك الآن، أو نحو ذلك. الرابع أن لا يظهر من المكره ما يدل على الاختيار. ألا يظهر من البكرة اللي وقع عليه التهديد ما يدل على احتيال. لمثال مثال، رجل هدد بالقتل إن لم يزني بفلان. طيب هذه المسألة قال أنا هدد بالقتل فزنى ووقع الزنا فعلا، هل متصور في مثل هذه الحالة إن البكرة لم يرضى بالحال التي صار إليها أن أنه رضي بها؟ الواقع كله الواقع يشهد بأنه رضي بها، لأن معلوم إن مثل هذه العملية تحتاج إلى نوع من قوة الأعصاب والتحكم في أعصاب المرء، وإلا فالمرض منه غير جدا أو تبتعد رئيسه خوفا وفرقا من هذا التهديد لا يمكن أبدا أن يحصل نوع من الانتقاء مع المرأة بالطريق المعروف. دي مسألة واقعية كل يقرر. فبالتالي إذا حصل نوع من الانتقاء يبقى إذا الرجل رضي بهذا التهديد فقال أرجو بنفسي وأشبع رقبه، فتنافى التهديد وسيطرت عليه الفرقان وحصل الإيه الموقع. وبالتالي أقول هذا لا يعد مكرها ويعامل معاملة الزاني العابد، ولهذا رأى الجمهور أنه لا إكراه في هذا الأمر. ليه؟ لأن الأمر يحتاج إلى كما قلت نوع من التحكم في الأعصاب، والتحكم في الأعصاب ينافي الخوف اللي المفروض بيحصل فيه التهديد أو يكون عليه المهدد أو المكره حالة التهديد والإكرام. هذه شروط أربعة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى لاعتبار الإكراه عذر وعارض من عوارض الأهل. أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، والمكره عاجز عن الدفع ولو بالصراخ. الثاني أن يغلب على ظنه أنه سينفذ ما هدد به. الثالث أن يكون التهديد قوليا. الرابع أن لا يظهر من المكره ما يدل على اختياره. قال والإكراه لا ينافي الأهليتين، أهلية الوجوب والأداء، لكنه يؤثر في بعض الأحكام بسبب ما يدفع إليه الإكراه من التصرف على خلاف مقتضى الشرع. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله

بان انت لو هددت بالقتل لتفعل كذا يقول لك افعل حفاظا على حياتك حياتك انت. اما ان تبقي نفسك في نفس غيرك فهذا لا يجوز، لان مبتدع الزمان موجوده موجود نفسها تظهر، لا انت نفسك انت الذي تظهر ولا تتعدى على نفس الايه على نفس الاخر. وايضا منه قانون التهديد بالضرب او القتل او حتى تهديد بالضرب او الفشل او اخذ المال او حتى القتل لذا الوالدين ولو بالضرب، لان الله عز وجل حرم ادنى لذا الوالدين الا وهو التلفظ، فلا يجوز التلفظ فيما زاد عليه بحكم حفظ النفس او كذا، لان هذا تحريم مؤبد لا يتحول بالحكم الى اخر ولا يترفق فيه. وكذلك من اجل الزنا الذي تكلمنا عليه قالوا لانه فقط شرط الاكرام الملجئ وحصل عنده نوع من الرضا ابقاء لحياته وتحقيقا لشهوته. لكن الخلاف في من اكره على القتل وقتل خلاص هو سكت ابن الان، واحد اكره على قتل الاخر وقتله يبقى نقول هذا فعل حراما او ارتكب محرما، بل مين اللي يقتص منه؟ هل المكره ولا المكرم؟ نشوف هذا الشديد. قال الا القتل فاختلف فيه، فقيل لا يعفى فيه عن المكره لاتباع نفسي المكره ومن يراه قتله بالمكره، هذا نفسه محرمه والمقبول بالقتل ايضا نفسه محرمه. فلو قيل لشخص يقتل فلانا والا قتلناه والمطلوب قتله مسلم فقد استوي في عصمة الدم ولا قاسيا فانتفى العذر بالاكراه، لكنه لو قتل مكرما فهل يقتص مثله ام يقتص من الذي حمله على القتل؟ قال مذهب الحنفية في هذا أظهر من مذهب غيرهم وهو الاقتصاص من الحامل على القتل، أما المكره فإنه صار بمنزلة الآلة والقاتل حقيقة من ألجأ إلى القتل، وهذا أيضا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب مالك وأحمد إلى أنه يقتص منهما جميعا يقتص منهما جميعا، لكن الله والله تعالى اعلم، لان المساله بتتعلق بمساله الحامل والمباشر، فيقولون اذا تعذر الضمان اذا تعذر الضمان على المباشر فيصار الى الايه الحامل، لكن هذه المساله كهذه تحتمل معاقبه الطرفين باعتبار ان حفظ النفوس يستدعي معاقبة الطرفين بما يبشرهم ولو قلنا بأن الحامل هو الذي يقتص منه فلا يخلو المكره من عقوبة ولو التعذير مع ارتكاب الإثم الذي تقدم بيانه. قال ومن قصر بحقوق العباد غير القتل كإتلاف أموالهم فالضمان فيه على المكره الذي حمل غيره على الفعل لا على المكره المدفوع الى الفعل، وهي مظلمه ثابته في ذمته. ومن الادله التي اظهرت او فصلت بها اثار التصرفات لعله الاكراه قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، قال والاغلاق الاكراه. حقيقه الحديث في اسناده الضعف وان كان احسنه الشيخ حفظه الله تعالى. وعلى كل من الإغلاق هنا مختلف فيه بين الفقهاء، حتى إن أبا داود لما خرج هذا الحديث قال والإغلاق أظنه الغرض، لكن الله يقول على عالم إن الإغلاق يعني يتناسب مع ربطه من إغلاق مجال الفكر ومعرفة ما يظهر عن المرض، يعني الإنسان لا يتحكم في فكره تحكما تاما، سواء كان بقى بغضب وصل إلى درجة إن هو لا يدرك ماذا يفعل، أو كان بإكراه يقتل معه الرضا والاختيار، فالإكراه هذا معناه، لكن الحديث في إسناده ضعف على كل، ففيه معنى وجود العقل أو فقدانه، فإذا وجد العقل صار مكلفا وإلا لم يكلف. العارض كثير وما يذكر الشيخ هنا وهو السفر من عوارض الأهلية، وهو في اللغة قطع المسافة، اصلاحا الخروج على قصد الكبير الى موضع بينه وبين ذلك الموضع مسافه تسمى بالعرف سفرا. هذا تعريف السفر المباح، الخروج على قصد الكبير. يعني لو واحد خرج يصطاد مثلا بعد 50 متر وقف يصطاد مش كمان 50 متر وظل يبكي حتى وصل لي 100 كيلو، هل يبقى مكمل؟ المقدمة لا يوجد مشاكل حتى لم يخرج على قصد المسير اللي هو السفر نفسه. فالسفر اصطلاحا الخروج على قصد المسير الى موضع بين المسافر وبينه مسافة تسمى في العرف سفرا. والسفر لا ينافي شيئا من الأهمية، لأنه المسافر كان الحق، وبالتالي أهمية الوجود موجودة، أهمية الأداء موجودة، ولكنه جبل للتخفيف في بعض الأحكام من غير نظر إلى مشقة أو غيرها، فيبيح الكفر في رمضان ويرخص في القصر في الصلاة. وهذه مسألة خلافية، هل القصر في السفر عظيم أو الرخصة؟ يأتي بيانها إن شاء الله. لكن العلماء يختلفون في مسألة سفر الطاعة وسفر المعصية، والله والله على أعلم أن كل سفر في الرخص المترتبة على السفر، وبيان هذا إن شاء الله في الدروس الأولى. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يرزقنا إن شاء الله في الدعوة مع السلامة.